إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقلنا يلحدون أي يميلون بها عن حق إلى باطل يرونه هم. والحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الآيات وماذا يقولون فيها. في الآية معجزة يقول لك سحر فغيرها عن واقعها، لأن السحر عبارة عن تخيل ملوش دعوة بالحقائق. ولذلك فرق بين السحر وبين معجزة موسى. معجزة موسى هي من جنس السحر صحيح، إنما مش هي السحر، لأن السحر يخيل لك في الشيء أنه غيره مع أنه ليس غيره. يخيل لك أن الحبل اللي رماه الساحر تعبان، إنما الساحر نفسه يشوفه حبل. ولذلك إيه؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تطعم، تخيل مش حقيقة. بدليل إن سيدنا موسى لما أراد الله إرساله إلى فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية وجبروته، قال له أنا حأمدك بأيتين اتنين تروح بهم لفرعون. فسألوا عن اللي في إيده، قال وما تلك بيمينك يا موسى، فأجاب على قدر، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي يعني أضرب الغنم وهي بتاكل الشجر الواطي، تمد موسى كده تاكل منه لحد ما يخلصوا مستوى رؤوسهم، وبعدين الشجر يعلى يشب شوية على قد ما يقدروا، وبعدين يعلى الشجر يوم عايز حد يضرب الشجرة كده بالورق ينزل الورق له. هي عصاي أتوكأ عليها ذاتي وأهش بها على غنمي يعني أضربه الورق عشان ينزل عشان إيه عشان يأكل. وبعدين لقى نفسه طول قوي مع ربنا، هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، مش كان يكفي يقول له عصا؟ وهل يسأله الله ليعلم؟ ده سؤال إيناس، اسمه إيناس وحد بده يزيل الوحدة بين الأعلى والأدنى. قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي أن يقول إيه عصا، إنما زوده قال هي، ودي ما لهاش لازمة، هي عصايا. هي قال لك بتاع من طب ما في إيدك، يبقى جاب هي وهي المتكلم. وبعدين ما قالكش أنت بتعمل بها إيه، قال له هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، وبعدين هو نفسه لا زودها. قال يا رب ولي فيها مآرب أخرى، مش عايز أطول يعني. طب ما أنت طول. أم قال لك موسى معذور بيخاطب ربنا، هل يديله كلمة ونص كده وتنتهي؟ ده بده يطول الايه الحكاية. لكن لما لقى الحكاية كده قال ولي فيها ايه مآرب أخرى. طبعا المآرب الأخرى عارفينها، كان لما يمشي كده يروح عاملها كده ويحط عليها التوب ويتضلل بيها، ولا يقف في الشمس كده ينطر أجلها ويقعد فيه تضليه يضرب بها سبعك، حاجات كتير مآرب كتير. قال له ألقها يا موسى، فلما ألقاها شوف بقى شوف الدقة بقى عشان تعرف الفرق، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لا يمكن يخاف وهي عصا، ده لازم القلب الصحيح حي وابتسع. ادي الفرق بقى، يبقى المعجزة بتقلب حقيقة، انما السحرة بيخيلوا حقيقة. قال له خذها ولا ما تخافش، قال خذها ولا تخف، تخف دي انت تدينا ايه، فاوجسها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. عمل العملية دي ليه؟ عمل له تدريب قبل ما يروح لفرعون، ويمكن يطلقهم قدامه لما يشوفه وبعدين يخافوا اللي ما سألت. قال له لا هنا يبقى ادي مرة، وبعدين لما راح بالفعل راح لفرعون وعمل العملية، ففرعون قال لا ده ساحر، نجيب السحرة. وجيه يوم الزينة وعمل يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات. يوم المستشفى يقول لك وكرر لنا حكاية موسى ثلاث مرات، مرة واحدة كفاية، هو عايز ينقض بس. نقول له يا سيدي الأولى تدريب على العمل،